لمن وقع في شرابه أو طعامه فقال يغنسه ثم يلقيه ولا يضره ذلك، لا يأكل طعامه ويشرب شرابه والحمد لله. الحمد لله. بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع حسين عبد الله محمد أحمد. الأخ حسين يقول: أنا معوق وعندي 3 بنات، واسأل هل يجب علي أن أعتمر بأبي وأمي وبأيهم أبدأ جزاكم الله خيرا؟ يقول إنه معوق ولديه 3 بنات ويسأل هل يجب علي أن أعتمر بأبي وأمي وبأيهما أبدأ جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذين ولم يحج ولم يعتمر شرع لك أن تعتمر لهما وتحج لهما وترجى بالأم ثم حق. أما إذا كان قد اعتمر وحج فالأمر واسع والحمد لله، إن اعتمرت عنهما فلا بأس وإلا فالأمر واسع وهكذا الحج. إذا كان لم يحج ولم يعتمر فإنك تحج عنهما وتعتمر عنهما على سبيل الأفضلية سنة ليس بواجب عليك، إلا إذا كان خلفهما مال يجب عليك أن تحج من مالهما. إذا كان ماتا وهما يقدران ماتا وهما يقدران على الحج لكن تساهلا فإن حج تخرج من مالهما أو تحج أنت من مالك ويكفي وتعتمر من مالك ويكفي والحمد لله. أما إذا كان فقيرين هي ماتا ليس لم تجب عليهما الحج والعمرة فأنت يدفع لك أن تحج عنهما من باب برهما وتعتمد عليهم من باب برهما وتبدأ بالأم لأنها حق ثم الحج عن الوالد. أما البنات فلا يجب عليهم الحج إلا إذا كنا يقدرن على الحج من مالهم، فإذا قدرنا وجب عليهم الحج وعلى محرمهن أن يكون معهن في الحج يحتسب الأجر. نعم. لأخيهن أخيهن أو عمهن أو تحجهن أنت يشرع لك أن تحج بهن أو يحجهن أخوهن أو بعض أعمامهن أو أخوانهن من باب الأجر لا يجب، لكن يشرع له أن يحتسب الأجر وأن يحج معهن حتى يؤدين فرض الحج والعمرة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.